ننتقل الآن إلى زكاة الحد. قال: وفي خمسة أوسق، جمع وسق بفتح الواو معناه لغة الجمع، الوسق بفتح الواو الجمع. قالوا: وسق يوسق، لكن بالفتح بمعنى جمع، والذي هو ما وسق. نعم، أي جمع الجمع. وشرعا 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. قال: وفي خمسة أوسق فأكثر، فلا وقص في الحب، وإن بأرض خراجية 1623 درهما مكيا، كل 50 وخمس حبة من مطلق الشعير من حب وتمر فقط، مناقا مقدر الجفاف لم يجف نصف عصوره، كزيت ما له زيتون، ونصف عصور ثمن غليظ الزيت، ونصف عصور ثمن ما لا يجف، ونصف عصور فول أخضر إن سقي بآلة. إذن في خمسة أوسق تبدأ زكاة الحرث، والحرث كل حب كيفما كان نوعه، وإن بأرض خراجية، فالنصاب 300 صاع، وكل صاع 4 أمداد. إذا العبرة ديال الزرع شحال يكون فيها من صاع؟ هاد الزرع اللي هاد العبرة باش كيعبروا في السوق شحال يكون فيها من صاع؟ صاع فيها 4 أمداد، قالوا 8، ولكن واحد قال لي راه فيها غير 6 في هاد الأصوع. إذا على هاد الحساب دابا، إلا قسمنا 300 صاع، كل صاع 4 أمداد، 300 صاع قسمها على 8، 37 عبرة، قول كاع 38 عبرة. هادا إلا فيها 8 هاد الأصوع، إلا فيها 6، إلا قسمناها على 6 50 عبرة. دابا العبرة اللي كاينة في السوق 37 عبرة، فاش كيبدا الزكاة؟ اللي عنده 37 عبرة فالزكاة واجبة عليه. قال: فأكثر، فلا وقص في الحب، حب ما فيش الوقص، ما فيش ذات الأجزاء التي تسقط فيها الزكاة، فلا زكاة في، فلا وقص في الحب. إذا ففي خمسة أوسق، وإن بأرض خراجية، خراجية الذي على الأرض لا يضع زكاة ما خرج من الزرع كانت الأرض له أو لغيره، كما في المدونة، لأن الخراج كراء. قال الحطب: والخراج نوعان، ما وضع على أرض العنوة، والثاني ما يصالح به الكفار على أرضهم فيشتريها مسلم من الصلحي ويتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع. وإن بأرض خراجية، كيفاش الأرض الخراجية؟ الأرض الخراجية على نوعين: الأولى الأرض التي فتحها المسلمون عنوة بالقوة ثم يسلمونها لأهلها يزرعونها، ولكن بجزء من غلتها، مثلا تفتحوا واحد البلاد تلقوا فيها أرضا يزرع فيها الزرع أو غيره، فيتفقون مع أهل البلد، يقولون: نحن سنترك لكم هذا البلد، تزرعون هذه الأرض وتحصدونها وتأخذون ثمراتها، ولكن بشرط أن تعطوا للدولة نصف ولا الربع، تعطوا للدولة النصف ولا الربع، هذا ديال الدولة ما فيها كلام، أن هذه الأرض ديالها. هذا هو الخرج، هذا يخرج أولا ثم بعد ذلك تخرج الزكاة. أبو حنيفة يرى أن الأرض التي يؤخذ منها الخراج لا زكاة فيه. قال: وبأرض على الحنفية القائلين لا زكاة في زرع الأرض الخراجية، وفي البدر القرافي أن الزرع الذي يوجد في الأرض المباحة لا زكاة فيه وهو لمن أخذه. هكذا. إذن ففي الأرض الخراجية أيضا الزكاة على مذهبي، على مذهب مالك، يخرج هذاك نصف ديال الدولة توا فيه الزكاة، وهذاك النصف الآخر الذي لصاحب الأرض لكي يستغل الأرض توا فيها الزكاة، فلا بد من الزكاة وإن في أرض خراجية، سواء كانت فتحت صلحا فصولح على ذلك، أو فتحت عنوة أي بالقوة وجعلت خراجية في حكم واحد. وقال بأنه 1600 رطل بغدادي، والرطل 180 درهما مكيا، بل كل درهم منها 50 وخمس حبة من مطلق متوسط الشعير من حب. الشيء اللي باش كيعبروا المتقدمون كيجيبوا الزرع يحيدوا لهذيك التي خرجت هذيك الشوكة كيهرسوها، ثم بعد ذلك كيحسبوا بهذيك الشعيرة اللي تحيدت هذيك الشوكة. هذا هو باش كانوا كيعبروا، هذا هو الميزان الذي عندهم، هذا هو الميزان الذي كان يستعملونه، ولكن هذا يصعب الآن أن يستعمل، أنه فيه دبا حبة وغليظة ورقيقة ومتوسطة والحب ديال الشرق بحال الحب ديال الغرب، هذا صعب. إذن فالأحسن أن يؤخذ بالصاع كما مر وهو الأحسن. من حب كيفما كان هذا النوع من الحب، وهو 18 صنفا، 18 صنف هي التي تدخل تحت هذا الحكم الذي نحن فيه. القطان السبعة، والقمح والسلت والشعير والذرة والدخن والأرز والعرس وذوات الزيوت الأربعة، هي الزيتون والسمسم والقرطيم وحب الفجل، هذه تسمى كلها داخلة تحت قوله حبين، حب فيها منتصف النوع. 18 صنفا هي التي تخرج منها زكاة الحب. وكذلك التمر أيضا تخرج منه الزكاة، تخرج منه الزكاة، وإذا ألحقنا التمر ثم ألحقنا الزبيب حصل عندنا 20 صنفا، 20 صنفا، 18 من الذي ذكر وزيد عليها التمر والزبيب فالعدد إذن 20 صنفا. ولا تجب في جوز القرقاع ولا لوز ولا كتان غير ذلك. ثم متى يخرج منه ذلك؟ إذا كان منقا، منقا حال كون القدر المذكور منقا من تبنه وصوانه وما يختلط به الذي لا يخزن به كقش الفول الأعلى، هذا كله لا بد من إزالته. ثم بعد ذلك ينظر هل فيه 5 أوسق أم لا، فإن كان فيها 5 أوسق بتبنه وما يقشر وما يزال فهذا لا، فهذا اللي يعتبر. الشرط الأول أن يكون منقا، الشرط الثاني مقدر الجفوف بالتخريص، مقدر الجفاف بمعنى أنهم ينظرون في التمر فيقولون هذا التمر في حالة كونه رطبا غيكون فيه قدة، وفي حال جفافه سيكون كذا. وقد رخص للناس في تقدير التمر، تقدير التمر إذا طاب إذا وصل إلى وقت الجداد فإنهم يقدرونه، يقولوا مثلا هذا التمر غتكون فيه 120 وسق، ثم بعد ذلك يأخذونه ويأكلونه ويحسبوا ذلك الشعامل غيحيدوا الزكاة، ويحسبوا ذلك الشيء الذي ذكروه أولا من غيحيدوا غيلقوا فيه غير 80 ولا 70، لأنهم يأكلون منه وينزعونه ويبيعونه وينتفعون به هكذا فعلون. ولكن بعدما يجف ويقطعونه ويجدونه فإنهم يحسبون ذلك العدد الأصلي اللي هو 120 وسق الأصل هكذا، حسبوا هذا الشيء اللي كيرفع. وهكذا إذا في الزرع إذا احتيج إليه، أن في بعض الأعوام يكون الجفاف شديدا والناس يحتاجون إلى أن يأخذوا الزرع قبل أن يحصدوا، يأخذون زرعا فيدكونه وينزعون عنه التبن وما علق به ويطحنونه ويستعملونه في بعض السنوات الجفاف، هذا يقع. هؤلاء عليهم أن يعدوا من الزكاة هذا الذي أخذوه من الحقول وهو لم يحصد بعده، حسبوه من الزكاة، ما يقولوش هذا راه حيدنا قبل ما نحصده. إذا وصل إلى وقت الحصاد وصل حال الأكل ثم نزع منه شيء فلا بد أن يعد مما يزكى، ولابد هذا لا بد أن يزكى، لأن هذه محسوبة من القطاري الجلبان الفلاني هذه فيها الزكاة، يجب أن تزكى، خصهم يدلوا لها التخريص ويحيدوها، إلا بغوا يحيدوها خصهم يخرصوها. التخريص ما ورد إلا في التمر، لا هي تخص تخرج حبوب، ثم يخرجها حبوبا، يخرجها إلى كانت فصول، يخرجها إلى كانت فول، يخرجها إلى كانت لوبيا يخرجها، هذا خطأ. إذا ما كتكون عنده أطنان ديال لوبيا كيبيعها على أنها خضار ولا يعتبر أن فيها الزكاة، وهذه فيها الزكاة باعتباري أنها صالحة للأكل، حيت هذيك اللوبيا اللي كتكون في الداخل وجففتيها راه تكون لوبيا، ولوبيا صالحة للأكل، بذلك فهي تعتبر من القطان التي فيها الزكاة ولا بد من اعتبار ذلك. هذاك الشيء إلى صلحتها أنها إذا جففت صارت حبوبا، فهذه تعتبر من الحبوب. كذلك الفول، الفول أيضا الآن يباع في الأسواق دون أن يعلم الناس أنهم أن فيه الزكاة، والواجب هو الخرص. شوفوا دابا مثلا الفول عنده الفول كثير، يقول دابا هذا الفول شحال غادي يكون فيه، غيكون فيه 37 عبراء من الفول من هذاك الحد، إلا غيكون فيه باعتبار الخرص ففيه الزكاة، إذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، يبيعه كيفما اتفق، يبيعه هكاك ولا يزول اللاجئ. المهم هذا الشيء فيه الزكاة كما في اللوبيا كما في الفول كما في سائل الأشياء التي تعد من القطامة لابد منها. فإن قيل ثلث اعتبر الباقي هكذا. وإن كان لو ترك لم يزف كالفول المسقوي والحمص كذلك وكبلاح مصر وعنبها والزيتون. وسيأتي قريبا بيان ما يخرج. قال في خمسة أوسق نصف عشوره أي نصف عشور حبه كإخراج نصف العشور من زيت ما له زيت من زيتون وحب فوج وقرثم وسمسم إن بلغ حب كل نصابا وإن قل زيته. فإن أخرج من حبه أجزأ في غير الزيتون. هذا الزيتون الذي اختير فيه هو أن يخرج من الحب هو المطلوب منه. ولكن حتى في الزيتون أيضا ففيه بحث لهم نتقولوا لأنه إذا أخرج الزكاة من زيت حب الفجل والقرثيم جاز. وأما الزيتون فأما هو فلا بد من الإخراج من زيته إن كان له زيتون. إن كان له زيتون الزيتون واش يخرج من الحب ولا يخرج من الزيتون؟ قال بأنه يخرج من ماذا؟ من زيته إن كان له زيتون سواء عصره أو أكله أو باعه. ولا يجزئ إخراج حب أو من الثمن أو من القيمة. وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت ولو بالتحري أو بأخبار موثوق به. وإلا أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه أو من ثمنه إن باعه. إذا أصل الزيتون أن يخرج من الزيت بخلاف حب الفجل والقرثيم والسمسم فإنه يخرجه حتى من حبه فلا بأس بذلك. لا يشترط من زيت بل يكفي من زيتون. ولكن في الزيت قالوا بأنه يشترط فيه أن يخرج من الزيت. ماذا لو باعه؟ يخرج من ثمنه. ماذا لو أهداه؟ أهداه لإنسان ولا يمكن له أن يسترده يخرج من ثمنه. وكذلك إذا أكله فإنه أيضا يحسب إما من الزيت الذي يخرجه وإما من ثمنه إن تعذر الزيت. ونصف عشور ثمن غيره الزيت من جنس ما له زيت الزيتون مثل البيع. وإلا أخرج نصف عشور قيمته ومطين. إذن في حالة البيع يخرج من الثمن. ويمكن إذا أجيز هذا في الزيت أن يكون هذا أيضا واقعا في القطان المذكورة. قطان التي تقدم ذكرها الفول والفاصوليا واللوبيا وما شابه ذلك إذا نزعت على الوجه الذي تقدم ذكره وبيعت فإنه من الممكن أن يخرج زكاتها من ثمنها بناء على أن البيع يجيز ذلك. ونصف عشور ثمن ما لا يجف كعنب مصر ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشور القيمة. وأما ما يجف فلا بد من الإخراج من حبه ولا وكله أو باعه رطبا. ونصف عشور ثمن فول أخضر وحمص مما شأنه أن البسك المسقوي الذي يسقى بالسواق إن بيع ونصف عشور القيمة إن لم يباع. إذن يخرجوا غير من الثمن بالنسبة لهذه التي يبيع مثلا هذا القطان باعتبارها خضرا يخرجون ثمنها كافي. وإن شيء أخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه. فإن كان شأنه مما يلبس كالذي يزرع في الأرياف موضع النيل بمصر تعين الإخراج من حبه بعد اعتبار جفافه. لكن رجح بعضهم جواز الإخراج من ثمنه أو قيمته. خلاصة القول أن الأصل في هذه الأشياء أن تخرج الزكاة من ذواتها وما هدرش قط إلا على ما له زيتون أو هذا الذي يباع مما باعتباره خضرا. قالوا بأن هذا إن كان بقي له إن بقي ذاته يخرج من ذاته وإن بيع يخرج من ثمنه. وفي هذا المسألة التعسل بهذا الاعتبار. إذن ففيه نصف العشور إن سقي بآلة كالسواقي. وأما النقالة من البحر وهي النطالة والشاذوف كما قال شيخنا فقال عبد الباقي إنها داخلة في الآلة. وفي الشبرخيت أنها لا تدخل وحرر الفقه. دابا هذه الآلة الآن التي يسقى بها التي يستخرج بها الماء من تحت الأرض أو هذه التي تنقل من البحور التي توضع مثلا في النهر فتجذب الماء إلى إلى إلى إلى إلى الزرع ونحوه أتعتبر آلة؟ لأن الآلة المعروفة هي الآلة التي يسقى بها وهي الدلاء. وصورة ذلك معروفة في المدينة أنهم كانوا يضعون دلوين دلو ينزل ودلو يطلع. الشيء كان كيف يديروا هذا اللي تعطيك بوه تنزل آخر تنزل آخر تعطيك بوه وهكذا لما يجري الطريقة المعروفة. ولا هذيك اللي كدور ذاك البقرة التي تديرها مثلا بهيمة حمار ولا فراس ولا بغل يديروها هكذا فيجذب الماء فيقع السقي بذلك، هو المعروف. ثم حدث من بعد ذلك ألوان أخرى من أدوات السقي أو آلة السقي، فهل كلها داخلة في هذا اللفظ؟ معناه إنسان عنده مثلا موسور تسقي الزرع ولا تسقي الزيتون ولا تسقي الفول، عليه نصف العصور فقط. هذه مسألة فيها خلاف، إذا نظرت إلى الصورة تجد أنها لا فرق بينهما، لأن هذا فيه مشقة أيضا، أن هذا يحمل الفاس ويسقي ويرد الماء ثم يصرفه إلى ما بعده وهكذا. فالهيئة التي عليها الفلاح سواء كان يسقي بهذا أو بهذا سواء، تختلف الصورة. ولذلك إذا نظرت لهذه الجهة فإنك ترى أن هذا أيضا حكمه أن يكون فيه نصف العشر. وكذلك أيضا إذا نظرت إلى أخذ الآلة، لأن هذا آلة وهذا آلة وهذا كله قسم، هذه كلها آلة، هذه آلة وهذه آلة، آلة لجلب الماء لكي يسقى بها. إذا نظرت لهذه الجهة فلا شك أن الناس الذين يسقون الآن بهذه الآلات إنما عليهم نصف العشر هكذا. وإلا يسقى بآلتي بأن سقي بغيرها كالنيل والمطر والسح والعيون، الآلة هي المعتبرة ولا يعتبر أن تسقي، بل يعتبر الآلة. ولكن هذه الآلة تختلف عن الآلة القديمة بأن تلك يعمل فيها الشخص بيديه ويشقى ويجد في ذلك، بخلاف هذه الآلة الآن فإنها ذاتية العمل لا تحتاج إلى من يحركها، هي تعمل بذاتها. هل يعتبر هذا الفرق أو يلغى؟ الظاهر أن هذه رخصة، أن نصف العصور رخصة، ولذلك لا يصار إليه مع الشك، لا يصار إلى الأخذ بالرخصة مع وجود الشك في المماثلة بين الآلة الأولى التي ذكرنا بأنها تعمل فيها بالياد، وبين هذه الآلة التي هي ذاتية الحركة مستغنية عن أي شخص يحركها. إذن فإذا نظرنا إلى هذه الجهة نقول بأنها آلة، وإذا نظرنا إلى جهة أنها ذاتية الحركة وأن هذه ليست كذلك وجدنا فرقا معتبرا متعلقا بالمشقة والعمل، إذن فهو معتبر وصف غير ترضي، بينما هو وصف معتبر ينزل منزلة العلة. وسبع اعتباره إذن فلا سبيل إلى القول بأن يؤخذ بهذه الرخصة لوجود هذه. وإلا يسقى بآلة بأن سقي بغيرها كالنيل والمطار والسيح والعيون، سقي يعني قدر أن تخدم سقيت تجيب الماء من النيل ولا من البحر ولا كذا وتسقي برأس، هذا ما معتبرها شيء نهائي، ما اعتبروش الفعل، اعتبروا الآلة. فالعشور، ولو اشترى السيح ممن نزل بأرضه أو أنفق عليه إلى أنزل من أرضه من أرض مباحة إلى بدل قلة المؤنة، وإن سقي زرع بهما بالآلة وغيرها وتساوى عدده مدته أو قارب، لأن النبي فعلى حكمهما. ولو اشترى السيح بمن نزل بأرضه، أي الماء الجاري على وجه الأرض، ورد بلوع القلب بوجوب نصف العصور إذا اشترى السيح أو انفق عليه. اشتراء لا يستلزم الرخصة، ما بعض الناس يقولون كنشريو الماء راه الماء كيجي ولكن كنشريوه، هل علينا نصف العصور أو العصور كله؟ ظاهر أن في هذا العصور كله، لأن هذا لم تلد فيه الرخصة. الناس يقول مثلا أنا عندنا البير ولكن البير كان 400 ساعة داكشي باش كنسقيو هاد الزرع، ولا حنا راه كنخلصو فلوس هذاك المازوت باش كنجبدو الماء وهذاك الضوء، هذا ما جعل من موجبات الرخصة، لم يجعل من موجبات الرخصة، لأنه معلق الرخصة بالآلة، بالآلة التي يعمل فيها إنسان معين بذاته. هل يمكن أن يجري القياس؟ القياس في محل الرخصة صعب، وقد تقرر أن الرخصة لا تتعدى محلها. إذن خلاصة القول أن الشراء والعمل لا يوجبان الرخصة ولا يقتضيان أن يعطي المزكي نصف العشور، بل عليه العشور كله. إذن ولو اشترى الصحة أو انفق عليه إلى أنزل من أرض مباحة إلى أرضه لقلة مونة، فإنه لا بد أن يعطي العشور كله، خلافا منهم من قال بذلك، خلافا لمن قال بذلك أن بعضهم ذهب إلى أن فيه نصف العشور، ولكن هذا قول ضعيف. غير شي واحد مثلا كان يشري الماء، أنا راه درت البير بالفلوس وجبت العيد وجبت السقية ودرت هذه وخسرت بزاف، هذه ما فيهاش دليل على أنها تجلب هذه الرخصة أو يبنى عليها أن يعطي نصف العشر بل عليه العشر. انتهت هذه المسألة وتلخص منها أن الآلة المعتبرة هي الآلة التي تعمل باليد أو بجهد بشري، وأما الآلة التي تعمل بذاتها فهذه أقسام فيها أن فيها صرف المال، إذن فصرف المال ليس موجبا الرخصة. ثانيا، إذا كان الرجل يشتري الماء فهذا إذن لم يرد فيه دليل يدل على أنها محل الرخصة. وكذلك أيضا إذا انتقف أجر الماء من موضع إلى موضع فهذا أيضا ليس موجبا للرخصة. انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى، إذا اجتمع السقي بالآلة والسقي بغيرها، يعني بالآلة وغيرها، وتساوى عدده أو مدته أو قارب بأنهم يبلغ الثلثين، مثلا تسقي النهار بالآلة والنهار تسقي بالماء العادي الذي يسيل، أو يسقيه بماء الأنهار أو الأبار ولكنه لا يجذبه، سواء اشتراه أو استخرجه بآلة ذاتية الحركة، هذا فيه الاشتراك. في هذا يستعملون قاضية التغريب، فإن لم يتيسر العمل بها فكل على حكمه، بمعنى أننا ننظر في تلك الأرض، فإذا وجدنا أن الأغلبها يسقى بالآلة، مثلا 70% منها تسقى بالآلة و30% يسقى بماء المطار أو الساحل أو النهر أو ما شابه، يلحق القليل بالكثير، ففي الجميع نصف العشر. وإن كان الغالب أنه يسقى بماء المطار أو الساحل أو النهر أو ما شابه ففيه العشر هو والذي يسقى بالآلة، لأن الأقل يلحق بالأكثر. واضح؟ فإذا كان النصف نصفه يسقى بالمطار ونصفه يسقى بالآلة فكل على حسبه، يزكى النصف الذي يسقى بالمطار ويؤخذ منه العشر كله، والذي يسقى بالآلة يؤخذ منه نصف العشر. قال فكل على حكمه، فعلى حكمهما، فيؤخذ لما سقي بالسحل العشر ولما سقي بآلة نصفه. وهل إذا لم يتساوى بأن كان أحدهما الثلثين فأكثر وبالآخر يغلب الأكثر فيخرج منه، لأن الحكم الغالب أو كل على حكمه خلاف. قاعدة هنا أن الأقل يلحق بالأكثر، لكن هناك خلاف القاعدة، ولعلهم رأوا أن هذا الموضع تسجيلها فيه غير سليم. وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة ولو كان السقي فيها أقل، أو الأكثر سقيا وإن قلت مدته؟ خلاف، الأظهر الثاني، لأن الشارع أناط العشر ونصفه بالسقي بالآلة وغيرها، إلا أن بعضهم رجح الأول ولا وجه له. هذا ما يتعلق بما فيه نصف العشر وما فيه العشر. وبعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر ما يضم بعضه إلى بعض من الحبوب والقطان من هذه الحبوب، ما يضم من هذه الحبوب، فقال وتضم القطان كأصناف التمر والزبيب لأنها جنس واحد، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاه وأخرج من كل بحسبه، ويجزئ إخراج الأعلى منها أو المساوي عن الأدنى أو المساوي للأدنى عن الأعلى. إذن تضم القطاني بعضها إلى بعض، والقطاني هي الفول والفاصوليا والعدس، هي الفاصوليا العدس والفول والحمص زد والفول هنا والجلبان زيد، المهم هي سبعة وسيأتي ذكرها. قال وتضم القطاني، وكذلك أصناف التمر أيضا يضم بعضها إلى بعض، أصناف التمر، والتمر فيه أكثر من 200 نوع، ولكن كلها تضم بعضها إلى بعض، إلى أن مثلا هذا الصنف سميته كذا وهذا الصنف سميته كذا وهذا الصنف سميته كذا وهذا الصنف سميته كذا، كالجمعي والبرني والبرني وكين جمع وكين حشاف وكين أنواع كثيرة، كثير أنواع التمر كثيرة جدا، كلها تضم ويجمع بعضها إلى بعض، فإن حصل منها 37 عبرة من هذا التمر كله فإن فيه الزكاة. وكذلك القطاني، إذا عندك مثلا 10 ديال العدس و10 ديال الفول و7 ديال اللوبيا راه عندك نصف ديال الزكاة. وإذا أردت أن تخرج منها الزكاة كيف تفعل؟ تعطي الأدنى ولا المساوي؟ إذا فيها الأعلى أعلاها مزيان، الأدنى لا، مثلا هذا كيدير 400 هذا كيدير 300 هذا كيدير 400 خرج لي فيه 400 أعلى أعلى أعلى ما فيه شي مشكل، وكي تخرج الأدنى عن الأعلى لا هذا لا يصح، لا يخرج غير واحد واحدة فيهم. أعلى منهما أو المساوي عن الأدنى والمساوي الأدنى إلى هو مثلا أراد أن يخرج من كل بحسبه فله ذلك كل بحسبه. مثلا هذه اللي فيها شحال قلنا فيها العبرة كلها ياك هذا قسم العبرة العبرة شحال فيها قلنا فيها 8 ديال أصوع ياك شحال عندنا من لوبيا شحال عندهم من لوبيا 10 شحال عندهم من الفول 10 شحال عندهم من العدس 7 هذا غير مثال 7 مازال خصنا 10 37 ها حماص حماص بلاتي نديروه ها 10 ديال الحماص ياك حماص زيد شناخر عدس الفول جلبان إذن غادي نديرو 10 ديال الحمص 10 ديال العدس زيد 10 ديال الفول 7 ديال الجلبان ها إذن غادي نقسمو كل واحد من هادو غادي تعطى لي غادي تشوف النسبة شحال كيكون 10 37 ثلث ها ثلث شي حاجة دابا 37 غادي تقسمها على 10 غادي نخرجو فيها 3.7 أيه إذن غادي نخرجو منو دابا نقولو غير الثلث دابا الثلث غادي تخرجوا من ماذا غادي تخرج الثلث من غادي تخرج 10 من العدس الثلث ديال العبره الثلث ديال العبره 3 نقسم 8 شحال 8 نقسم على 3 فيها 2 قف 2 6 اذا فيه 2 صاع وثمنان اربع شنو فيه 2 الاصوع اربع شنو فيه ها لان زولنا الانكسار بين 2 و8 غادي خرجنا فيها ربع إذن فيه صاعان وربع كذلك زايد كذلك العدس كذلك الفول كل واحد غادي نخرجوا منه جوج الاصوع ربع جوج الاصوع ربع جوج الاصوع ربع بقى عاد 7 جوج لبان عنده غير 7 7 مقسوم على شحال على 8 ما يتمكنش ياك ها ما يتمكنش غادي نديروا 7 ونديروا 8 لتحت 7 اثمان 7 الاثمان ديك الاجزاء هادشي اللي غادي يخرج منها دابا الصاع شحال خاصو الصاع شبه هاد العبرة الصاع ولكن هذا في غير واحد 10 العبرة 10 ديال المهم هادو دابا اللي عندهم 10 شحال يخرجو في العبرة جوج الأصاع ياك جوج الأصوع جوج 6 1 جوج 3 عندهم 6 و3 الأرباع و3 أرباع هو عنده 1 أربع صاع وربع صاع وربع هادشي اللي يخرج لنا من داكشي فهمتي عطيكم داكشي جيبوه حنا غادي نقول اذا هكذا غادي يدير اذا ما بغاش يدير الاعلى اذا ما بغاش يدير الاعلى ما في مشكل اذا بغى يخرج الاعلى اغلاها ما في مشكل يخرج كامل عليهم داكشي خرج عليهم العبره ديال العدس ولا الا كان غالي ولا الحمص اذا كان غالي واحد اللي غالي فيهم خرجوا ماشي مشكل يخرج الادنى لا ما يتقبلش اذا كان هو شحيح يدير داكشي اللي قلنا في الاول كل واحد يخرج منه المقدار الذي يوازيه او يوافقه فهم واش ممكن يخرج المساوي يمكن يخرج المساوي مثلا الفول والجلبان كلهم كيديروا الفرنك يخرج واحد على الاخر ماشي مشكل يخرج على الفول الجلبان ولا الجلبان الفول لانهم متساويان في الثمن اما اذا كان هذاك ادنى منه لا يمكن ممكنش الادنى يخرج عليه فهم في الصوره جاي هكذا غيخرج ديك البركة ديال القطاني وما قيل في القطاني يقال في التمر نفس الحكم أيضا في التمر نفس الطريقة اللي دار في القطاني هو الذي يمضي عليه في التمر ثم كذلك القمح والشعير فما كضم قمح وشعير وسلت بعضها لبعض لأنها جنس واحد وإن زرعت الأصناف المضمومة ببلدان متفرقة وإنما يضم صنف لآخر إن زرع أحدهما قبل استحقاق حصد الآخر وهو وقت وجوب الزكاة ولو بقربه وبقي من حب الأول يستحق حصد الثاني وإن لم يحصد ما يكمل به النصف لأنهما كسائدتين جمعهما ملك وحول فيضم الوسط لهما للطرفين على سبيل البدلية إذا كان في مع كل منهما نصف لأن يكون فيه 3 وفي كل منهما وسقان ولم يخرج زكاة الأول حتى حصد الثالث فيزكي الجميع زكاة واحدة ولا يضم زرع أول لثالث إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدل نصف مثل أن يكون في كل مسقان وزرع الثالث بعد حصاد الأول ولو كان في الوسط مع أحد الطرفين فقط نصف ثم لو كان الوسط 2 والأول 3 والثالث 2 أو العكس فإنه يضم لهما يكمله نصابا ولا زكاة في الآخر وقال ابن عرفة آخره إذا متى يقع هذا الضم في الشعير وغيره فهذا الشعير وما شابهه مما يزرع إذا قرب مثلا زرع هذا وزرع منه هذا قبل ما يحصل هذا زرع راح الآخر. هذا الثاني وهذا الأول يضم بعضهما إلى بعض. ولكن إذا كان الثالث ثالث الذي زرعه بمعنى حصد الأول هذا لا يضم أنه بعيد بعيد عن الأول فلا يضم إليه. هذا الوسط يضم هذا الثالث لا يضم. صورته أنك زرعت الزرع زرعت الزرع وحصدته وبجانبك زرع آخر لم يحصد ولكنه قرب أن يحصد استحصد قرب أن يستحصد فهذا تلحقه بهذا الذي حصدته الآن. وبعد ذلك في هذا المكان الذي نزعت فيه هذا الزرع الأول زرعت ثالثا هذا لا يضم. هذا مفصول بالزمان ومفصول بالحال فلا يجري فيه الضم سواء كان زرع ولا قمح ولا اللي كان فلا يضم للثالث. هكذا قرره هنا لا يضم قمح وغيره لعلس حب طويل باليمن يشبه خلقه البر ولا لدخن ولا لذرة ولا لأرز وهي في نفسها أجناس. إذن المضمومات التي تعتبر جنسا واحدا في باب الزكاة هي القطاني قطاني جنس واحد التمر جنس واحد ولا جنس واحد الشعير والقمح جنس واحد. أما ضم القمح للعلس هذا إن كان طويلا يشبه الدرة فهذا لا يضم إليه. وكذلك أيضا الدخن والدرة والأرز كل هذه أجناس لا يضم بعضها لبعض. وكذلك والسمسم وبزل الفجل الأحمر وبزل القرطيم كالزيتون في وجوب الزكاة هذه كلها أجناس فإنها لا يضم بعضها إلى بعض كلها لا يضم بعضها إلى بعض بل هي أجناس مختلفة. لا بزل الكتان بزل الكتان فلا زكاة فيه ولا في زيته كالسلجم وحسب قشر الأرز والعلس لذان يخزنان به كقشر الشعير وحسب ما تصدق به على الفقراء أو أهداه أو وهبه لأحد بعد الإفراك إن لم ينوي بما تصدق به الزكاة. بعدما ذكر الأجناس والأجناس في باب الزكاة جنس باب الزكاة يخالف الجنس في باب الربا وهذا قد نص عليه فقهاء المالكية. فإذا قالوا الجنس بالجنس لابد فيه من المماثلة فلهم في باب الربا تفسير آخر للجنس غير هذا التفسير الذي باب الزكاة فانظره فإن بينه وبين الجنس هنا فرق معروف. لا بذل الكتان فلا زكاة فيه ولا في زيته هذا ما فيه زكاة نهائيا انتهى الكلام على الأجناس. ننتقل الآن إلى بعض ما قد يتصدق به أو يهاب أو يستعمل قبل الحصاد ما حكمه؟ قال وحسب في النصاب قشر الأرز والعلف اللذان يخزنان به كقشر الشعير قشر الأرز وقشر العلس وقشر الشعير هذه تحسب في الوسق يعني لا تتزع ثم تكال بل تحسب مع ما يكال فهي محسوبة من الشعير لأن كيجوز لأنواع ديال القشر. القشر الذي لا تخزن معه الحبوب هذا لا بد من نزعه وإزالته. القشر الذي تخزن به هذا لا ينزع بل يبقى لأنه يكون معها وهي تطحن يكون معها في تلك الحالة فهو معدود من الطعام ولا ينزع عنها بل يبقى معها مخزنا فيحسب من ذات الشعير أو من ذات الأرز أو من ذات العلس. بعدما ذكر هذا انتقل إلى ذكر أي شيء آخر يحسب وهو ما تصدق به على الفقراء. إذا جاء الفقراء إلى المرء ووجدوه في حقله فنزع لهم شيئا من الشعير خذوا الشعير ونحن محتاجين شعير ولا محسدوه صدوه الشعير ديوه. فإن كان نوابه الزكاة مقدما نوابه الزكاة مقدما له فلا بأس بذلك لا يحسبه لأنه معدود من الزكاة. وإن لم ينوي به الزكاة فإنه لا بد أن يعده عند ما يعد النصاب بل لا يحسب النصاب ضروري أن يعد هذا منه. قلت بقى شحال يقضي الدول المساكين عندي هنا 40 عبرة ولا عندي هنا 40 عبرة هذه الدول المساكين يقدر يدوا 10 عبرات إذن دابا 50 اللي عندي لأن هذا محسوب من ما في ذمته ويجب عليه أن يخرج عنه الزكاة. وكذلك أيضا ما استأجر به في حصاده أو دراسه قتن وغيره كذلك ما استأجر به استأجر تصدق به الواقع استأجر به جاء عنده شواء قال له غادي نحصد لك هذا هاد الزرع غادي تعطيني 10 العبرات، هذا 10 العبرات راه محسوبه على صاحب الزرع، هو غايقول هي أجرة العامل، ولكن هذا لا ينفعه، لا بد ان يعدها عند الزكاة. من اللي غيعبر داك الشيء في البيدار البلاصه ديال الحصاد غايقول راه كان واحد 10 العبرات اللي كنت اللي غادي نعطي للخدامه، حسبوها 10 العبرات ولا الربع ديال داك الشيء ولا النصف، هادشي راه ما تحسبوش الناس، مع انه على صاحب الزرع سحي ليه الزكاة. تجاك شي واحد تيقول لك مثلا غادي نحصد ليك هاد الزرع ديالك، تتقول لي روح حصدوه بالنص، حصدوه ودي نص، تيفرقوا هذيك الاكوام، يفرقوا الزرع، تيفرقوا هذيك الاكوام ديال الزرع. ملي غادي يحصد هو ملي غادي يدرس راه غادي ينسى هذاك النص الاخر الذي اخذه العامل، والواجب عليه ان لا ينساه. سجكي مثلا هو خرجت له 100 عبره، وهذيك 100 عبره الاخرى حتى هي راه فيها الزكاه، تحيد ليها الزكاه. إيه ولكن أسرة كنت داه وسعطاه عليه في سبيل الله راه لأنه أسرة. قال خليل وحسب ما استأجر به في حصاده ودراسته قتان أو غيره، أي أغمارا أو كينا، فكل هذا يحسب ويخرج زكاته، وكذلك يحسب لقط اللقاط الذي مع الحصاد لأنه مع الإجارة، لقط اللقاط لما تركه ربه على أن يعود إليه وحلال لمن أخذه. إيوا إلى تبرع هذاك السيد، إلى تبرع قال غادي نخرج عليك الزكاة ديال هذا النصب مزيان، أما هو أن يشترطه عليه فلا، أنه هذاك الشيء راه يجوز صرت عليا باش نخرج عليك أنت الزكاة، علاش غادي نخرج؟ وخاصة إذا عرفنا أن الزكاة راه قالوا بأنها من العبادة البدنية وليست من الزكاة المالية الخالصة، إذا هذا الشرط غير صحيح. هو الذي إذا قال لي أنا غادي نخرج الزكاة على ديالي من باب التبرع والإرادة ولم يلزمه به فهو جائز، هذا من باب النيابة في أداء الأموال، هذا ما في مشكلة. أما إذا قال له أخرج عني الزكاة وألزمه بها فهذا لا يصح، أنه شرط في غير موضعه، شرط في حق شرعي ترتب عليه. لا هذا خدام، لا لا معليش الزكاة هو ولا ماشي دياله، راه صاحب الزرع هو المعتبر، هو غير خدام إيه عنده نسب، ولكن هذا النسب واش هو ديالو؟ واش هو الذي ترتب عليه الزرع؟ شكون عليه الزكاة يوم حصاده؟ شكون عليه؟ هذاك السيد صاحب الأرض، هذا هو المعتبر. إذا خدمت أنا عندك مثلا في الزرع وعطيتني 100 عبرة، واش أنا غادي نزكيها؟ أنا ما نزكيها شيء، أنا أخذتها بطريق أخرى غير الملك وهي الأجرة. كان الآخر أصبح لا لم يصبح ملكا له، لأن الملك الذي يتبع الزكاة هو الملك الذي هاد السيد دابا شكون اللي كيملكو وشكون اللي زرعو؟ هاد السيد هو اللي كتبعو الزكاة. أما أنا إلا شريتو عنده ولا وهبوا ليا ولا تصدق به عليا ولا أخذته بالأجرة، أنا ما أخذته بالوصف الذي تترتب عليه الزكاة فيه، أنا ما شريتوش بالوصف اللي كترتب عليه الزكاة، اللي كترتب عليه الزكاة هو الملك ديال داك السيد بالزرع الذي زرع هو اللي عليه، وترتب عليه ذلك يوم الإفراك عندما استغنى عن الماء ترتبت الزكاة في ذمتي، هذا هو اللي عليه الزكاة، فهم؟ أما أنا راه شريته ولا أخذته بالأجرة ولا أخذته بالهيبة ولا أخذته بالإرث، أنا هو اللي عليه، إذا بغيت نخرج، ما بغيتش ما نخرج، شكون هذا؟ فقير؟ أنا ما يتمكنش، ما يتمكنش، لأن زكاة الزرع لا تزكى إلا مرة واحدة، لا تترتب الزكاة في ذمتين أبداً، الزكاة ديال الزكاة تكون مرة واحدة في التاريخ، ولا تكون إلا على شخص واحد. ممكن تكون على جوج ابدا، عمرها كتكون على جوج في حاله الاشتراك، ايه هاد الشركه ايه اذا تشاركنا الاول تخرج جديد هما وانا درت البيدار انا زرعت ولا تشاركنا في كل شيء درنا ديك الشركه، على كل زكاه ما ينوبه. اما اذا كنت املك هذه الارض وزرعتها ثم وقع الافراك، كنهضر على الافراك استغنى عن الماء، فترتبت الزكاه في ذمتي، لا تترتب في ذمة أحد غيري أبدا، وتحقه يوم حصاده، شكون اللي عليه؟ صاحب الأرض، وليست على من اشترى ولا على من وهب له ولا على من تصدق به ولا على من استأجره، معليش مفهوم، لأن الزكاة على صاحب الأرض فقط، زكاة الحد تكون على صاحب الأرض فقط لا على غيره، ولن تزكاها ولن يزكى هذا الزرع إلى يوم الدين أبدا، ما عمره استمر واحد ويبقيدو. وخا تكون عند الأطنان شريتيها في السوق ما تزكيهاش، وخا تكون عند الأطنان أدركتها بالإجارة، خلاصة القول أن هذا الشخص الذي استأجر لا زكاة عليه، صاحب الأرض هو الذي عليه الزكاة، ولا تنتقل عنه الزكاة أبدا، لا ببيعين ولا بإجارة ولا بهبة ولا بصدقة، ولو حبسه ولو وقفه الزكاة عليه. شيخ الزكاة وذلك الشعب بغي يوقف يوقف بغي يعطيه مفهوم؟ لأن زكاة الحدية لا تتعلق بالحوم، لا الحصاد قدر هي الدور مثلا بحال ما تشوى السيدة ما يحكم عليهم، قال لهم خصكم تدخلوا الزكاة، كلما نزعتم ذاك الشخص كنت تحيدوا الزكاة. هل ما تشوى أصحاب الخضار ده لأنه حقته بالحبوب هذه، أنها إنما بعض الناس كيدوها من باب العروض، ولكن بعض الناس كيدوها من باب الحصاد. بعض البلدان ما كيحصدوش كتجي لا والله يعاون جفاف جفاف مش غير يحصدوا ايوا لا هو عنده نصاب راه كي ما عندوش نصاب راه ما عندوش شيء كل شيء عليه. إذا هذه المسألة هذه الناس كيديروا فيها الخطأ. قبل أن نرجع إلى فروع الفقه نريد الأحاديث التي وردت لنصاب زكاة الزرع. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عتريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. الحديث معروف. العتري العجي وهو ما سقت السماء ويروى ما سقي منه بعلا ففيه العشر، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها، فإذا سقته السماء فهو عذي. قوله ما سقي بالنضح يريد ما سقي بالسواني وهي النواضح واحدتها ناضحة. قال رحمه الله وهذا قول عامة أهل العلم أن في المسقي من الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة بماء السماء أو من نهر يجي الماء إليه من غير مؤونة أو كان بعلا والذي يشرب بعرقه العشر، وفيما سقي بسانية أو نضح نصف العشر، لأن المؤونة إذا كسرت قد الواجب نظرا لأرباب الأموال، فإذا قلت المؤونة وعمت المنفعة زيد في الواجب توسعة على الفقراء، ولذلك وجبت الزكاة في النعم فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها لكثرة مؤونتها. أشير هنا إلى مذهب من يرى أن الزكاة ليست في المعلوفة. أما حديث الأصل هنا فهو قوله ليس فيما دون خمسة أو سقى صدقة، وهو حديث متفق عليه. إذن المعتمد عليه في جميع ما تقدم من الفروع الأحاديث التي أحدها ليس فيما دون خمسة أو سقى صدقة، فيما سقي بماء السماء أو كان عتريا العصر فما سقي بين الحين وذلية العصر وما شابه ذلك من الأحاديث، هو المعتمد عليه في سائر ما سبق فيما يتصل بزكاة الحج. قلنا بأن ما أعطاه الشخص من الصدقة ومن الإجارة يحسب من المال، شيء ذكرناه ما بأن أنك إذا أعطيت شيئا من الحصاد لشخص نصف فإنه يحسب من الزكاة، وكذلك غير ذلك مما تقدم ذكره. بل ويعد أيضا ما أكلته الدواب والذي عند المالكية حقيقة في هذا الفرع هو التصين، فما أكلت البهائم في حال استراحتها لا بد أن يحسن في حال استراحتها، لأنها تتوقف أحيانا من أجل قلبي قلب الزرع، توقف واحد وقت في قلب ذلك الزرع ليكون ما لم يدرس تحت يرد إلى الفوق من أجل أن يدرس، لأنه المكان تحت ليس كالذي فوق، الذي فوق يكون مجلوسا عليه ومدروسا والذي يكون تحت لا يصل إلى الحوافر، فيحتاج إلى قلبه من أجل هذا الغرض. في هذه الحالة البهائم تتوقف تأكل وتتوقف، هذه لا بد أن تحسب، وكذلك لا بد أن يحسب أيضا ما أكلته قبل الدخول في حالة الدوران، لذلك قال لا بد من أن يحرز ما تأكله وهي واقفة سوف واقفة من أجل الدرس من أجل القلب، وكذلك إن كانت متوقفة قبل البدء في الدوران، بخلاف ما أكلته وهي تدور هي تضر، ولكن الدوران الذي يمنعها من الأكل. أنا من الناس من إذا كان الزرع زرعوه كان يجري وراء البهائم فتجري فلا تستطيع أن تأكل كثيرا، ومن كان من أهل الدوار من أهل البلد ممن ليس صاحب الزرع فإنه يبطأ بها لتأكل، هكذا يفعل الناس في البادية. إذا كان لك صاحب الزرع هو الذي يسوقها راك يجري عليها لأنها يخاف أن تأكل له زرعه، شيخ الياس وقف إذا كان هو صاحب واحد من الدول اللي الدهيمة ديالو تما يشوف مثلا الغرب ديالو الحمار ديالو كاين سميتو يبطئ السرير روح كيمشي غير بشوية هذا الشيء شفناه في البادية واحد من الدول فقير إيرو كيخلي ديك المرأة اللي خلصت اللي فيها الحمار ديالو تمشي غير إيرو تيخليها هذاك ياكل كيهز كاع الراس على كل حال هذه الأشياء لابد أن تحسب لابد أن تحسب ولكن هذا الذي يوكل في حالة الجري هذا لا يحسبونه لأنهم يعدونه منزلة منزلة المصائب السماوية. بس يحسبون يعتبر أنه يزكهون؟ لا خصو يتحسبوا يقول شحال غياكلوا مثلا شحال غياكلوا زي هذوك البهايم ديال الزرع. قبل ما كيتحصلش الزرع شحال غياكلوا تقريبا؟ يقولوا ياكلوا عبرة ديال الزرع هو تحسب. دابا إذا عندك مثلا 36 عبرة غادي تحسب هذيك دابا ديال اللي عطيت ديال الصدقة وغادي تحسب هذاك الشيء اللي كلاوه البهايم وراه توصل 40 غاتوصل 40 وهذاك الشيء اللي كانت البهيمة ديالك ملي كان الحصاد وصل درجة الإفراط. بعض المرات تكون عندك البهيمة كتلقى ليها في الزرع إذا تكون عندك فدان تشوف بغيت الحمار يعرفوه تطلقوا تحيي هذاك السنبول تاكل هذاك السنبول تواصل تحسب لأنه راه هذاك الشيء كله راه أخرج والزكاة قد ترتبت في ذمته ضروري خصو يتحسب وكذا بدا الإنسان يزيد واحد عبرة بعد ما كيحسب خصو يزيد شي عبرة جمعا لهذه الأشياء التي قد يذهب منها هذا الزرع لابد من ذلك فهم خصو تحسب اللي يقدر يكملوا لك النصاب درا داك الشيء دابا اللي كانوا البهايم ولا شي تصدقتي به وما شابه ذلك هذا اللي كان الطير لا الطير هذا ما كيتحسب مسموي يعني كيما دير ليه انا بعض المرات راه الطير كيضرب البستان كله كياكلوا بعض المرات تلقى البستان ولا ما بقى فيها والو بقى فيه والو تجي اكثر من ثلثين قمح هذا لا يحسب وكذلك ما كان من جوائح لا يحسب اما ما كان من فعل البهايم مثل تقتل الذرا وكتقتل الذرا تقتل الحمار وكياكل انت اللي عطيتي داك الصدقه لشي واحد داز عليك قال لك حتى شي حاجه باش تقول لي وحيد حيد الزرع وحيد هذاك السنبل وكذلك ما ازيل من هاك داك الشيء كيقول لك بندق خاص يكون غالي شويه خلاصه القول ان هذا كله لا بد ان يحسب لا بد لهذا كله ان يحسب وان يحسب في في في في, في الحبوب والوجوب يتعلق بافراك الحب لا بيمشيه خلافا لمن يقول المعتمد يمشي لمخالفته والعاده والمراد بافراكه طيبه واستغناؤها عن الماء وان بقي في الارض لتمام طيبه متى تترتب الزكاة في الذمة؟ أما في الزرع فبالإفراك والإفراك هو أن يكون مستغنيا عن الماء وأن يكون صالحا للأكل تحيد لك السنبول وتأكله وهو مستغني عن الماء بحيث لو قطع عليه الماء الآن لا يضره وسيخرج حبا تاما صالحا تبا صالحا وخلي يكون شتم ولكنه حب صالحا ليطحن ويؤكل هذا فيما يتعلق بالزرع أما الثمر فبطيبه وطيب الثمر كزهو ثمر النخل وظهور حلاوة الكرم زهو كما فسر في الحديث أن يصفر ويحمر فإذا بلغ الثمر هذه الحالة الاصفرار والإحمرار فهذا هو علامة وجوب الزكاة فيه لأنه دخل زمن فيه وكذلك الكرم أيضا فإنه يعرف بالحلاوة فإذا نزعت حبة من عنب وأكلتها وجدت فيها الحلاوة فهذا زمن وجوب الزكاة فلا شيء على وارث مات مورثه قبلهما أي قبل الإفراك والطيب ولو قال قبله أي وجوبك أنا أخسر لم يصل له نصاب مما ورثه إلا أن يكون له زرع فيضمه إليه إذا مات صاحب هذا الزرع وهذا الزرع قد اتصف بالإفراك فإنه تجب فيه الزكاة وتخرج منه بمجرد درسه قبل القسمة قبل ما يقسموه خاصهم يخرجوا منه الزكاة الزكاة أولا إذا وصل إلى الإفراك استغنى عن الماء وكذلك إذا كان التمر طاب فيها الطيب فذلك الكرم تدارس في الحلاوة هذا الحالة إذا لم تظهر الحلاوة ولم تظهر الإفراك في الحب فإنه لا زكاة فيه والوارث لا شيء عليه إذا لم يحصل له نصاب كامل فإن حصل له نصاب كامل فلا بد أن يزكيه حينئذ إذن الصور ثلاث الصورة الأولى أن يموت الموروث الشخص الميت وما تركه لا تجب فيه الزكاة الحب لم يسري فيه الإفراك وهذا لم يسري والتمر لم يسري فيه الطيب والتمر بجميع أصنافه لم يسري فيه الطيب أما التمر فهو لم يزهو والكرم لم يحلو فالحالة غادي يشوفوا من اللي غيقسموا عاد غادي يشوفوا واش عليهم الزكاه ولا ما عليهمش الزكاه فاذا نزع هذا وقسم نظر فيه فان كان في النصاب فإنهم يزكون، كل واحد يزكي نصابه، كل واحد غادي يزكي النصاب ديالو. فإن لم يحصل فيه نصاب فلا شيء على أي منهما إلا من حصل له النصاب. هذا إذا مات هذا الموروث قبل الإفراك والطيب ومشى. أما إن مات بعد الإفراك أو الطيب فإنه لا بد أن تخرج الزكاة، أن تخرج الزكاة من هذا كله قبل قسمه، تخرج منه الزكاة قبل قسمه، تخرج منه الزكاة يحيدها منه في الندر ويخرجها، ثم بعد ذلك يقسم ذلك الشيء على ما تقضيه الفرائض. ومتى لا يزكي هذا الذي لم يحصل له نصاب؟ إذا لم يكن له زرع آخر. فإن كان له زرع آخر هو صاحبه فإنه يضمه إلى الزرع الموروث، فإن حصل منه نصاب بجملته فإنه يزكي. مثلا اللي قسموا في النذر أصل 20 عبرة، قلنا موروث ديالو مات قبل أن تجب عليه الزكاة، ولكن هو راه عنده زرع قرب، عنده زرع ديالو، راه حتى عنده الزرع ودرسه ولقاو فيه حتى هو مثلا لقاو فيه 20 عبرة، فصار المجموع 40 لابد أن يزكي، فيه 17 لابد أن يزكي، 17 مزكي 20 37 لابد أن يزكي، إذا كان ناقصا عن ذلك فلا شيء عليه. إذا هذا هو زمان ثبوت الزكاة في الزرع وفي التمر بهذه العلامة، وعلى هذا تبني جميع الفروع الفقهية التي تتعلق بها كالبيع والموت وما شابه ذلك من الفروع الفقهية التي يعلم حكمها بهذا الذي الزرع. لا هذا راه سميته هذا الزرع هذا راه في جزء الصورة الأولى إذا ثبت النصاب على الميت، إذا ثبت الزكاة على الميت هذا لا تخرج. فهم الصورة الثانية أن هذا الزرع ما غاديش يتزكى، هذا الزرع ما غاديش يتزكى نهائيا. إذا ورثوا هذا وفيه النصاب خصو يزكي، لأنه يوم حصده هو هذا سي. إذا ورث فيه النصاب خصو يزكي، لأنه ما مزكي، خصو النصاب ديالو ماشي يزكي. إذا ما زكى هذا راه الزكاة سقطت فيما وجوبها. إذا هو ورث واحد النصاب وما فيهش قبل ولكن عنده زرع آخر راه يعتبر صاحب النصاب، لأن في الحبوب الفائدة تضم، في الحبوب الفائدة تضم، وفي الأنعام الفائدة تضم، وفي الأموال سيأتي الكلام على ذلك. مفهوم؟ أما إذا ورث الزرع وإذا ورث هو الزرع كان مزكى، ماشي يزكي، ماشي هي هذه، ماشي هذه الصورة. الزرع لا يزكي إلا مرة واحدة فقط، ولا يتكرر الزكاة. مفهوم؟ إلا أن يكون له زرع فيضمه له، فإذا بلغت حصة بعضهم نصابا دون غيره لوجب على النصاب دون من لم تبلغ. ومفهوم قبلهما أنه إن ورث بعد الوجوب وجبت الزكاة حصل لكل نصاب أم لا، حيث كان المجموع نصابا لتعلق الزكاة بالموروث قبل الموت. هذه مسألة الإرث. ننتقل إلى مسألة البائع. والزكاة على البائع بعدهما أي الإفراك والطيب، ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه إن كان مأموما، وإلا تحرى البائع قدره، ويجوز اشتراطها على المشتري إلا أن يعدم البائع. والزكاة واجبة على البائع بعدهما، إذا كان الإفراك أو الطيب ثم باع الشخص هذا الزرع أو هذا التمر فإن الزكاة على البائع، الزكاة على البائع، لأنه هو الذي ترتبت في ذمته بالإفراك وبالطيب. مثلا أنت عندك البستان في الأرض وحرتها، ثم بعد ذلك استغنت عن الماء وصلحت للحصاد وصلحت للانتهاء، فما بقاش مستعجل. وجاء شخص فقال لك بعني هذا، فبعته، بعتني هذا. عليك أيها البائع زكاة هذا الزرع، عليك أن تؤدي، ولا بد، لأنك أنت الذي ترتبت هذه الزكاة في ذمتك لوجود سببها وشرطها، الشرط منك سبب الإفراك. قال خليل رحمه الله: والزكاة واجبة على البائع بعدهما، قال أي الإفراك والطيب، ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل إن كان مأموما. وبماذا سيعلم هذا البائع القدر؟ سيصدق المشتري يقول لشحال كم أخذت من قنطار، كم أخذت في هذا الزرع من شعير أو من ثمار شعير. أقول مثلا أخذت من 600 عبرة، غير تقول يقول هذا الشيء اللي خديت منه 600 عبرة، يعني 60 عبرة، شحال 60 عبرة خصو هو يخرج 60 عبرة خصو يخرجها من الزرع من ذلك الصنف من هذا النوع، شو خرج 60 عبرة ضروري. إن كان ذلك المشتري مأمونا في قوله رحيت منها 600 عبرة، أما إذا كان غير مأمون فهذه التحري. قال قلت هذا البلاصه دابا انك خصتو اذا كاين الخير بحال هذا العام انك خصتو قدو. هو قال قدو قدو لا شي قليل. اذا قال قليل غادي يتحرم يخرج الزكاه اذا حليل. اذا كاين كثير راه خصو يقلل بما يكون صادقا. يجب عليه ان يخرج ما قال له المشتري. فهم البائع هو اللي غيسكي المشتري هو اللي غادي يزرع ولكن سيساله البائع كم اخذت من الزرع فاذا قال له العدد خمسه زاد البائع الزكاه. فهم لا شاعر شاعر البشر كريه الليل كريه الليل شاعر ولا يجوز عن انتقال من الأصل في الحبوب إلى القيمة إلا إذا تعذر ذلك ولا يوجد له بيت. هذا رضي خلص الشعير لا يخرج من ذلك السلط وذلك السلط هيكم موجود العام هذا هو اللي كان في السوق هذا هو اللي ما عاديش يكون عنده هو الزائر ما كانش في السوق كل السوق كعمر بعد الحصاد كعمر السوق بهذاك النوع لأن الحاجة اللي موجودة كتكون في السوق بعد الحصاد تين عبراء من هذاك السلط ولا يخرج وإذا خرج ما هو أجود فله ذلك ولكن لا يجوز نخرج الأدنى. يقول مثلا خص المزرعة ولا لا أي حاجة زرع القمح الفولة عزيز ما كان هدروش عليه الزيدة دي قاضي أخرى تهدينا من هالبلد بعنا شرينا حينا لها الزكاة أن المشكلة دابا اليوم في الحبوب. الحبوب هو ليس هذا بالكلام هذا دابا في القمح الشاعر السود الدوق الدرع كلها نفس الحبوب نفسها. خلاصة القول أن دابا اللي في هذا الحكم هذا قلنا بأن إذا باعه قبل الإفراك بعد الإفراك اللي كانت عليه بعد الإفراك والطيب فالزكاة على من؟ البائع. وإذا باعه قبل الإفراك هذا لا يجوز. لا يجوز أن تباع الثمار والزروع وما شابه ذلك قبل أن تكون صالحة للجدال. فرضنا مثلا أنه باعه قبل الإفراك وقبل الطيب الزكاة على المشتري لأن الإفراك الذي هو شرط الوجوب والطيب وقع وهو في ملكه لأنهم اللي شراه عجز الإفراك وعجز الطيب فترتبت الزكاة في ذمته. مفهوم؟ هل يمكن للبائع أن يشترط الزكاة على المشتري؟ يقول لها راه الزكاة كان عليا راه الزكاة من الزكاة تحصل وراه الزكاة عليا خاصك تخرجها. قال هذا المشتري فإن قبل المشتري ذلك يجوز بصرف الزكاة عليه. راه نقصنا شوية ديالنا. قال واحد عرفتي شحال يجوز؟ بس تلعب راه هذه 6000 ريال هذه. هذا الشيء غير إذا قدرنا ب 6000 ريال. نقص شوية نقص غير 100000 ريال. تحكي معاه. على أي حال شغلوا ماذا كيتحكوا ليه تضربوا. المهم إلا قال لي غادي نحيد لك الزكاة فهذا يجوز. وعلى المشتري حينئذ بناء على أن الزكاة لا تصدق وأنها من الحقوق المالية. غلب فيها الجانب المالي على جانب العبادة. ولو غلبت فيها جانب العبادة لما جاز إخراجها إلا بنية إخراج الزكاة عني أنا التي هي علي. ولكن لما جاءت مثل الديون جازت فيها النيابة ويخرجها الناس بعضهم. ومتى تجب على المشتري ولو لم يشترطها إذا أعدم البائع إلا أن يعدم البائع أن يفتقر فعلى المشتري زكاته نيابة إن بقي المبيع بعينه عنده أو أتلفه هو ثم يرجع البائع بثمن ما أدى من زكاته. إذن هذه الزكاة يؤديها البائع ماذا لو أن هذا البائع أعدم صار فقيرا معدما ليس عليه شيء. الزكاة لا بد أن تخرج لأن حق الملك. وأقرب من تجب عليه هو الحائز لها هو حازها بالشراء حقا هذا من كله ولكنه حازها وفيها حق المساكين لا بد أن يخرجها البائع لا بد أن يخرجها المشتري لا بد أن يخرجها المشتري ثم بعد ذلك يسجل الثمن ديالها وذاك الشيء اللي يخسر ويتسنى. فإذا استغنى البائع جاس يرزق ولا تغير الحال ديالو وأصبح لديه مالا غنيا فلديه شي مال يؤدي هذا الزكاة اللي خرجت عليك رخصك تخلصها فذاك المدة ما عندك فلوس ودابا عندك فلوس أرخص كذلك ضروري تبعه بها. قال ثم يرجعه على البائع بثمن ما أدى من زكاته فإن تلف بسموي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاة المشتري واتبع بها البائع إذا أيسر. فإن تلف هذا الذي يخرج المبيع فإن تلف المبيع بسموي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاة المشتري لأن الذات التي قلنا بأنها عنده الآن ذهبت تلفت. مثلا هذاك الزرع شرع هذاك المشتري ولكنه أصابته جائحة صبته في المصيبة مثلا در هذاك الزرع في الكاميو وطاح شي ولد قارك سي ضطح ولا احترق ولا زخل عليه الماء فأهلكه ولا سرق هذه الزكاة على من تقع على البايع المشتري لا تقع عليه لأن الذات التي كانت موجبة لأن يؤدي الزكاة بالنيابة تلفت قد شدي قلنا الذات لكي نشوف بأنها لما ملكها أتبع بزكاة أنضاعت سرقات وحرقات سرقات تلفات ممهلك فمن الذي ينتقل إليه الاتباع عاوتاني البائع ولا غير تبقى في ذمته وتبقى في ذمته ما تأيسر أداها ما تأيسر أداها الناس الآن هذه الحقوق ديال الزكاة والحقوق هل هذه الأمور هذه راها أذياء لدراسة الجمعات هذا لا فقه ديال العامة هذا لا فقه العامة ماشي فقه الخاصة ماشي الأمة ماشي الإنسان يمشي في العوام ويقول لهم مسائل هم أبعد الناس عنها أراد المسائل ديال العامة هذه لا فقه العامة يجب أن يوصل إليهم وأن يعلموه يتعلموا كيفاش يباعوا كيفاش غيبيعوا شنو داير الزكاة ولا واحد لقى عليه شنو يكون هل الحكم الشرعي في هذه المسألة هذا الشيء اللي خصو يكون لأن هذا الإنسان دابا كان متسول ولكن واسمحوا ليه لكي يسال ليه شي حاجة الله يجزيكم بخير يجي عندي نعطيوه داك الشيء اللي كيسالوا ما تيقولوا شي في الميت اليوم اللي كيسالوا شي حاجة الله يرحم الوالدين يجي عندنا مرحبا به اللي كيسالوا شي حاجة راه حنا غادي نديو عليه وما سولتيش من جهة أخرى الناس قلت لهم هذا الشيء والله تعالى الحقوق بحال هذه في المعاملات بس نسيتها رخصك لا تقلب عليها شوف الجهات التي يمكن أن يكون هذا الشخص قد ضيع فيها حق الله ولا يحفظ الناس ذا بالصحة والفراغ والشبع سنتين تلحق تنزيل حكم الله في الجزئيات وهو كيمشي نظيف يمشي إنسان نظيف ما كيمشي إنسان نقي سيدي المعاملات صحيحة ويدي خرج الحقوق وسميته وجنية ما فيها ولا دقيقة من إنسان يودعي دقيقة إنسان يمشي فيها على أي حد إنسان دابا في هذه المعاملة هذه إنسان الناس أن يسألوا عنها ليفرغوا ذمة الموتى على المسيدة ديال المعاملات الزكاة راه الزكاة ضيعها الناس ضيعت ضيعها الناس دابا تجي تشوف دابا الزكاة واش باقا شوف تيخرجها في البوادي ولا تيخرج الزار راه ما كاينش راه حتى اللي كيخرجها راه ما كيعطيهاش لأصحابها تخرج ولا توضع في مصارف هذا هو المشكل بحال مثلا شي واحد فقيه في المدرسة وعنده فلوس وعنده مشاريع أخرى كتجي منه فلوس وكيجيو الناس كيعطيو ليه قال لك لا راه كيفاش كنتو ديال العلماء والعلماء يأخذونها وإن أغنياء هو ما كاينش كاع شي حاجة أخرى من غير هادشي شفتو الفقراء ذكيين عجين أراضين جزامة وكاين دابا اللي هو شريف فقيه وحنا شرفة ولكن انت ياخذ الزكاة فقيه وشريف ياخذ باعتباره الشريف فما باعتباره فقيها ولا الشريف منو علاه ياخذ الزكاة ما هو كياخذها الله يسولتي وحنا شرفة باش كتاخذ الزكاة هذيك الشريف ما حرمش عليكم لا راه كاين في المعيار كاين الدخيله كاين شي قال ابن القصر قال فلان قال فلان ويحاول انه يخرج من هذا الامر هذا بفتوى من الزكاة خلاصة القول ان الزكاة هذا خص الانسان يسول عليه اذا مات انسان فان هذا امر يجب الاهتمام به فانه من الامور التي لا يسال عنها الناس حينما يموت انتهت هذه المسألة ننتقل الان الى مسألة اخرى بعد ما عرفنا مسألة البائع والمشتري والوارد هذا يخرج الزكاة اعتبارا انه اخذ ماله اما الانسان اذا ضاع عليه الحد ديالو مازال ما خرج منه لا هو دابا اذا كان افراك والطيب واصابته جائحه صارت ثبت عليه ولكن سهل فقير ويبقى ان شاء الله حتى يكون نفس شنو يعني سبع مرات بقى في الدماغ ديالو حتى يسهل العام الجاي ان شاء الله ولا هو له اذا هو معليش معليش اذا مات فقير راه فهمت فقير الولد خصو يخرج عليه ولكن اذا هو عنده ان شاء الله الى جاب الله التيسير خصو يخرج الزكاه هي الزكاة لأنه مجرد ما كيكون مجرد ما كيكون والمرض ما كيدور الحول ترتبوا فيه فين كيكون دابا سميتو إلا خرجتها وديتها وأصيبت في الطريق هنا اللي كيكون فيها الأمر خفيف ديتها مثلا بغيتي توصلها وتضربات في الطريق سرقات ولا حرقات هنا كاين تخفيف لأنها هذه أصل الزكاة أنها تتعلق لا تتعلق بالذمة تتعلق بمعين من زمن يرى ذلك تتعلق بالمعين وليس بالذمة هنا إذا تحرقات ولا تسرقات ما عليكش ضربت مع الشفاصة في الدم ولا مثلا ما عندك ما دير جا السيل واخذها الحاله ما كاين اما اذا ترتبت في الدم فلا بد من ياخذ ولا خاصه تستعمل حد في كل زكاة في كل زكاة اذا لم تحمل واديت الواجب واستفرت الجهد ثم ضاعت الاشياء الى الغلة ها المزكي نعم ولكن اذا لم تظهر خيانته اما اذا ظهر منه الاهمال وظهر منه عدم المبالاه فلا بد ان يزكي مره ومثلا الزرحيل وحتو بلاصة ديال اللي كيعرف بانها خطا ولا محفظون ولا دار زرعو فواحد البلاصه ودار هذاك فواحد البلاصه اخرى هي اقل امانا على ان هذا الشخص اهمل الواجب فلا بد من عيدها ما اذا ادى ما وجب عليه وعمل كل ما يستطيعه وحفظها ثم يحفظ امواله فلا شيء عليه اذا ضعف ولكن يميزها اما اذا لم تتميز فلا بد من اخراج مدرسه اخرى ولو ضاع دحيتها بوحدها يفصلها على الانس ودابا الناس يشغل بحوك على ما بدا الاول في الشيء فتلقى الانسان دابا ملي كيحيد الزكاه كيحز الزرع اللي هو جيد تيديه للدار ديالو تيقول لك هذا ديالي تيبقى هذاك الزرع اللي فيه الحجر وفيه الحجر تيبقى في الاخر ديال الجدار تتكون واحد القومه فيها الزرع وفيها التراب تيقول لك هو عبر هذا في الزكاه عبر هذا في الزكاه شنو يشتوك يعبر داك الشيء في الزكاه ويحطو في واحد البلاصه في ديك الزكاه واحد ديالتنا يحطو تما في الدار اش كدير هاد الزرع قال لك هذاك غير ديال الزكاه ولكن ماشي بحال هذا اللي حاطينه في البيت شنو انا في الدار شنو انا في الدار خدامه دابا داك الشيء هو دابا هذا فيه حاجه وهذا هذا هذا هذا مع انه مع ان التنقيه شرط في المال ديال الزكاه وكتلقى دابا داك الشيء كيخسروا وكيكبوه وكياكلوا سميتو السوس وكياكلوا الدجاج وكياكلوا كذا والحقوق ديال الله تعالى ضيعوها خرجوا احسن ما فيه في الزكاه احسن ما فيه خصو يمشي في الزكاه انقى ما فيه يمشي في الزكاه والباقي اصلا راه ما راه غادي يخسر غادي يضيع دابا كتلقى الزوج يكون فلاح الكبار تلقى دابا الدار كلها مخازين راه شي مره كتكون كيكون شي بلاصه كتلقى فيها حفره واش هاد الحفره كتحيد الحجر كتلقى الزرع مات الناس تهدمات هذيك الديور مشاو هذوك الناس وتخرج ديك المثمره عامره زرع مشاو خلاوه كانوا كيستعدوا يقول لك الجفاف وماتوا خلاو الزرع شي كان انا شي والناس زعما هذوك الناس من الانسان دابا ملي خصو يخرج حق الله هو الاول هذا الشيء كاين خصو يخرج حق الله هو الاول ولكن في العوام الاخيره زوج لا ولاو الناس يعتنوا بهذه الجهه الحاجه التي يكرهونها اتركونها في حق الله الحاجه التي لا تساوي شيئا اتركونها في الزكاه تدق عليه على وجه العموم هذا الانسان ملي كيكون صحيح وكيكون سميتو وكيكون جائع وكيكون عند الدراري تيحس براسو بانه راه خصو هو يدبر لهم الرزق يدبر لهم الارزاق واش عمر كاين شي واحد كيدبر رزق لواحد عمر شي واحد تيرزق شي واحد اخر واش هذا ماشي حمق عمر كيجي تيرزق لشي خوه يقول لك انا خصني ندبر الجيل اللي غادي يجي من بعدي الجيل لا يبنى لا يبني للجيل ولا يرزق فيعمر زوج شغالي تبني تبني حتى تعيا وتخلي داك الشيء ومشي هما يبنيو الدور ديالهم تجمع حتى تعيا ودير داك الشيء خليو داك الشيء يمشي يرزقو يترزقوه في بلاصه اخرى هكذا لكن الناس دابا هذا هو الطبيعه اللي فيهم تيدير داك الشيء وكان كاع اللي ما كيزكيش نهائيا ما كيزكيش كاع نهائيا وكاين اللي كيحيد غير ديال شي حاجه واجبه بحال المدرسه بحال المسجد بحال مكروس زوج تاخد واحد انك انت مكروس كلها كتجمع عليها كتجمع عليها الزروع من جميع الجنوب المغربي تقريبا مكروس كاينه في زاكوره كاينه في زاكوره مكروس بالناصر الزاويه ديال الناصريه كلها في هذه البلاد كيجمعوا عليها الناس كل من حصد خاصو ياخذ النصيب من هنا وهلم جرا تصل كل ما حصد يترك نصيبا لتلك المدرسه تركون لها ذلك فاذا جاء الناس الذين يجمعون جمعوا ذهبوا بها اليه او يفرقون على الزوايا التي تنوب عنها الزاويه الناصريه هي بعد لها جميع المدارس ديال الجنوب تقريبا ما نقولش المدارس ديال الجنوب كتبع عليها لانهم الاب ديالهم هما اللي اسسوا مدارس هما اللي بنوا هذا الامر هذا كله على اي حال الزكاه لا بد ان تخرج ولا بد لا يخرج جميع وكان بعض الناس اللي كيخفوا في هذا الامر هذا ببعض الفتاوى ويحسبون انهم يحسنون سبحان وقدر ننتقل الان الى الموصى له الموصى له المعين اذا اوصي له بجزء شائع فان عليه النفقه على ما على هذا الشيء الموصى له به مثلا قال لي انت راه هذا المسجد هذا الحقل راه ديالك وصيه اكتب الوصيه ومات ذلك الرجل مات فالنفقة على الزرع والثمرة الموصى به قبل طيبه أو بعده أي السقي والعلاج على الموصى له المعين كزيد بجزء شائع كمثل ودخلت الجزء وصيته بزكاة زرعه لزيد مثلا وكأنه أوصى بالعشور أو نصفه ذلك محترز بقوله لا المساكين فإنها على الموصي سواء أوصى لهم بجزء أو كيلين وذكر محترز الجزء بقوله أو وصى لمعين بكيلين كخمسة أوسق مزرع زيد فعلى الميت النفقة من فلوسه في المسائل الثلاث. إذا من أوصى لشخصين فقال له بأن نصف ما يخرج من هذا الحقل لك، فمات ففرق الورثة ماله، فقال لهم ومن ينفق على هذا الزرع؟ قال له أنت الذي تنفق على هذا الزرع لأنه زرعه، والنفقة عليك لأنك معين وبجزء شائع نصف ربع جزء شائع زائد. قد هنا واضحة، فعلى الموصى له أن ينفق على هذا الزرع حتى يستحصي فيحصده ويأخذ. فإذا أنفق للمساكين، ماشي لمعينين، للمساكين، قال لهم نصف هذا الزرع للمساكين ولم يعين ولم يقول لا زيد ولا عمرو ولا خالد، قال للمساكين فقط. هل نفقة هذا الزرع وما يسقى به وما يحفظ به وما يحصد به من ثلث مال الميت، يأخذونه من ثلث مال الميت ملي غيقسموا ويخلوا ثلث ديال المال ديالو لهذا الغرض، وينفق عليه حتى يطيب ويستحصد، ثم يحصد من نفس المال ويدرس من نفس المال ويقسم على المساكين. إذن إن كان لمعينين هو الذي عليه أنه علمنا صاحبه، وتقرر ذلك فيه، وصاحب الملك موجود وهو زيد بن الملك، فإن كان غير معين رجعنا إلى مالكه الأصلي وهو الميت فطلبناه بالنسبة، لأن المالك الحقيقي ما كان، إذن كان المالك الأصلي. فعرفنا حينئذ أن هذا فيه الترجيح وتقديم الأولى في الأولى، فإن كان الموصى له حيا فهو الأولى، وإن لم يكن حيا فإن النفقة تؤخذ من مال الميت لأنه المالك الأصلي، وعلى هذا تقررت هذه. واضح. ثم ذكر المصنف أحكام الخاص فقال: ولما كان الخاص بالفتح وهو الحظر إنما يدخل في التمر والعنب دون غيرهما، أفاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيرا للعلة في ذلك. الخرص هو التقدير لغويا، أن يقال في الشيء كم قدره كيلا أو وزنا، وهذا الفعل جائز ولكنه عند المالكية مختص بالتمر والعنب دون غيرهما. قال: وإنما يخلص التمر بمسنات، والعنب سواء كان شأنهما الجفاف أم لا كبلح مصر وعنبها إذا حل بيعهما. بمعنى أن هذا الخرص يقع وهو جائز، المذهب المالك يجوز الخرص، أن ينظر إلى رؤوس الأشجار ويقال كم يكون في هذا التمر من مدين أو من اللغة ديالنا مثلا عبرة هكذا، فإذا حزر حينئذ بيع أو أكل، إذن هذا يحصر قبل أن يجد، ذلك حاجة الناس إليه، حاجة الناس إلى هذا الحظر ليتوصلوا إلى الانتفاع به في الأكل أو البيع، لأنه إذا أكل دون حظر فقد يوكل قدر منه فلا يزكى، لذلك اشترط فيه هذه الحاجة. لأن الخرص في الأصل إنما هو رخصة، رخصة فقط، إذا الأصل هو الجد مع الكيل أو الوزن، هذه الطريقة التي يخرج بها الزكاة، أما الخرص فليس إلا رخصة. ومتى يقع هذا الخرص؟ إذا حل بيعهما ببدو صلاحهما، وقد تقدم أن صلاح التمر يكون بظهور الزهو فيها وأن تصفر وتحمر، وفي العنب أن تظهر فيه الحلاوة، فإذا كلا وجد فيه شيء من الحلاوة فهذا زمان بيعه وهذه علامة بدو صلاحه. وأشار لعلة التخليص بجعلها شرطا لتوقف المعلول على علته كتوقف المشروط بقوله واختلفت حاجة أهلهما، حاجة أهلهما أي التمر والعنب لأكل وبيع وإهداء وتبقية بعض ليعلم بالخرص ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب، ويعلم قدر الواجب، يعني إنما خص الشاعر هذين النوعين بالخرص دون غيرهما لأن شأنهما اختلاف الحاجة إليهما، فبعض الناس يحتاج إليه ليأكله، وبعضهم يحتاج إليه ليبيعه، وبعضهم يحتاج إليه ليهديه، فكان هذا الخرص سبيلا يمكنهم من هذا الأمر. واعترض بأن العلة هنا مجرد الحاجة وإن لم تختلف، أنه جلد هنا اختلاف العلة، تعدد العلل، هذا ما ذكره وشرطه، ولكن قالوا بأن هذا ليس شرطا، فإن وجود الحاجة وإن اتحدت يفيد هذا الحكم ويجيز هذا الخرص. ف فكان الظاهر أن يقول احتياج أهلهما، وهذا تعليل بالشأن والمظنة، فلا يتوقف التخليص على وجودها بالفعل. المظنة إذا كانت هي التي ارتبط بها الحكم كذلك الشأن، فإنهم لا ينتظرون وجود العلة سواء وجدت أو لم توجد، فإن الحكم يثبت وإن تخلفت تلك العلة، وهذا مقرر في مواضع متعددة تقدم ذكرها. ويخرص ما ذكر نخلة نخلة، أي أنه يحرز كل نخلة على حدتها، لأنه أقرب للصواب في التخريص. يقال مثلا كم تحمل هذه النخلة من التمر فينظر فيها فيقال كذا وكذا فيكتب أو يحفظ، ثم إلى نخلة أخرى وهكذا، كلما مروا بنخلة وذكروا ما تحمله من تمر فإنهم ينتقلون إلى التي بعدها وهكذا حتى يتمموا عددها ويخلصوها على التمر، ثم بإسقاط نقصها ما تنقصه على تقدير الجفاف لتسقط زكاته، أنه إذا جف ينقص أنه حينئذ يتجمد، وإذا تجمد قل حجمه، وإذا قل حجمه فإنه يكون أقل. مثلا إذا أخذت طنا من الرطب فإنه إذا جف يصير أقل من ذلك، يصير أقل من هذا القدر، لأنه إذا جف جمد، وإذا جمد تقلص، وإذا اجتمع نقص، وهكذا. إذا لا بد من هذا أن نحسب، لأن الزكاة تتبع الجاف، وهذا هو الأصل فيها. الذي قال مثلا كم تحمل هذه النخلة الآن؟ قالوا 20 عبرة مثلا. قالوا فإذا جفت؟ قالوا يبقى منها نحو 15 عبرة. إذن فالمعتبر هو هذا 15، ولهذا قال بإسقاط نقصها على تقليد، لا سقطها، أي ما سقط بالهوى وما يأكله الطير ونحوه، فلا يسقط على المالك تغليبا لحق الفقراء. لكن إن حصل بعد التخليص شيء من ذلك اعتبر وينظر الباقي كما سيقول وينصر. إذن يحسب ما يقل بسبب الجفاف فيمزع، يقال بأنه مثلا جفا سينقص بالثلث فيمزع من العدد، مثلا عندهم 100 عبرة فيقال بأنه إذا جفا سينقص بالربع، قالوا حيدوا 20 عبرة، يبقى 80 خمس وهكذا. أما ما أسقطه الريح فلا يحسب، وكذلك ما قد يأكله الطير، لا ما يأكله الطير هل يحسب وهل يسقط؟ لا يسقط، وكذلك ما يسقطه الريح أيضا لا يسقط، هذا كله يعد كأنه من الأصل. ولكن إذا أصابته جائحة فإنها تعتبر الجائحة، مثلا أنك عندما عددناه وجدناه 20 عبرة فجاءت جائحة فأصابته فصار 15 عبرة، فالجائحة ما أفسدته يعتبر ويدخل في العدد، إذن فحينئذ يعد فقط ما بقي بعد الجائحة. داروا الخارس قوة 20 عبرة من اللي سبت الجائحة، قوة مثلا أقل من ذلك، لابد من اعتبار هذا. لكل حال راح 5 أوسق هي اللي فيها الزكاة، وإنما هذه الأعداد للتمثيل فقط. وكفى الخارس الواحد إن كان عدلا عارفا لأنه حاكم فلا يتعدد. الخارس الوحيد كاف، لا يحتاج إلى اثنين، لماذا؟ لأنه ليس شاهدا ولا راويا وإنما هو حاكم، والحاكم أصل فيه أنه لا يتعدد، القاضي فيه واحد، ولكن بشرط أن يكون عدلا عارفا، أن يكون عدلا أن لا يذهب إلى اللعب في هذا الأمر، ثم عارفا خبيرا بهذا الأمر، يعرف كم يحمل النخلة ويعرف كم ينقص منها إذا جف الرطب، هذان الشرطان لا بد منهما في هذا الموضوع. وإن تعددوا اختلفوا فالأعرف منهم هو المعمول بقوله إن اتحد الزمان وإلا فالأول. وإذا تعددوا، إذا وقع ونزل أنهم تعددوا لم يكتفوا بواحد وإنما هم جماعة نظروا في تلك الثمار فاختلفوا، فقال بعضهم 20 وقال بعضهم 30، يوخذ بقول الأعرف الأعلم، إذا عرفنا أن هذا عارف وهذا أعرف فالأعرف هو الذي يوخذ بقوله، بناء على أن الزيادة في العلم شرط في التقدم عند التعارض كما في سائر الأحكام في القضاء وفي شروط الإمامة وفي جميع الأحكام. ثم إن لم يكن فيهم أعرف بل استووا فمن قول كل يؤخذ جزء بنسبة عددهما، فإن كانوا 3 أخذ من قول كل الثلث و4 الربع وهكذا، فإن كانوا 3 قال أحدهم 10 وقال أخر 9 والثالث 8 زكي عن 9 بالوسط. وإن أصابته أي المخرس جائحة قبل إجداده اعتبرت في جانب السقوط، فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا. إذا أصابته جائحة غادي نشوفوا اش من وقت أصابته الجائحة، فإن كانت قبل القطع فإنها تعتبر، وما نقصته الجائحة فإنه يعتد به، وحينئذ فما أذهبته يسقط مما فيه الزكاة. وإن كانت الجائحة بعد الجداد بعد القطع فإنها لا تعتبر. وإن زادت التمرة بعد جدادها على تخليص عاد عارف فالأحب كما قال الإمام والإخراج عما زاد لقلة إصابة الخراس اليوم. صورة أخرى، إذا قال الخراس مثلا بأن الذي تجب فيه الزكاة هو إنما في هذه النخلات هو 100 عبرة، فلما جد وكيل وجد بأنه فيه 120، الأحب أن يزكى عن هذا العدد الذي تحقق بالكيل. كان الخرص في الأصل يعتمد، وكان ما قاله الخراس يبنى عليه الحكم، ولكن نظرا لأن قل ما يصيب الخراس كما يقولون في أزمنة المتأخرة فإنهم يعتبرون المحقق وهو المكيل، وهذا هو الذي يقتضيه أيضا قواعد الشرع في ترك المشكوك فيه والعمل بالمحقق. وهل الأحب على ظاهره من النجم أو محمول على الوجوه وهو ساوي الأكثر والأرجح؟ عندما قال الإمام مالك والأحب هذا الذي نقل عنه في هذه المسألة، لما سئل عنها قال والأحب إلى آخره. هنا الأحب فسره مفسر النصوص، نصوص مالك، إن مالكا أيضا له علماء فسروا نصوص كلامه، وهم شراح المدونة وشراح كتب المتقدمين كالعتبية والواضحة وما شابه ذلك، قالوا فسروا النصوص ديال مالك. في هذه اللفظة اختلفوا، فقال بعضهم معنى والأحب أي أنه مندوب، وقال آخرون بل المقصود بالأحب هنا أنه واجب، والتفسير بهذا وهو أنه واجب هو تأويل الأكثر والأرجح، هو تأويل الأكثر وهو الأرجح، لأنه معتضد بالقواعد، ولأنه تحقق به ملء الذمة بهذا القدر، لذلك كان هذا الرأي راجحا من جهتين، جهة مطابقته لقواعد الشرع، ومن جهة تحقق أن هذا المال تحقق في ذمة هذا الشخص بلا شك، والشك لا يمكن أن يقدم على اليقين. فإن قصد عن تخريسه فيعمل بالتخريس لا بموجب احتمال كون النقص من أهل الثمرة إلا أن يثبت بالبينة، هذا إذا وجد بأنها أكثر. ماذا ولو وجد بأنها أقل؟ لو قال الخراس مثلا 100 إرذب فخرج منها بعد الزداد 90، فهل نعمل بقول الخراس خارس أو نعمل بواقع الحال؟ قالوا بأنه يعمل بقول الخراس. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الذين نقص من تلك الثمرة هم أهلها، أن يكون قد نقصوا منها ما بأكلين ونزعين وبيعين، هذا وجه. ووجه آخر أنه قد يقال بأنه إذا تعارض حق الغني مع حق الفقير فإنه يقدم حق الفقير، حق الفقير مقدم على حق الغني. ولكن لو أنه ثبت أن الخراس مخطئ وأن العدد الذي قاله غير صحيح وثبت ذلك ببينة وحجة فإنه يحكم بها، لأنها الآن أقوى من ما سواها، لأن العبرة في مقام الأحكام بالحجة القوية، قد نظر في المسألة فوجد أن الخراس ذكر عنه وحجة، ثم عندما كيل وجد بأنه قد نقص فلم نعلم هل نقص من جهة الحقيقة أو نقص من جهة أهل الثمرة، فتردد هذا الأمر بين هذين الجهتين، وبذلك لزم المصير حينئذ إلى العمل بما تحقق عندنا أولا وهو الخراس، إذ يحتمل أن يكون هذا النقص من جهة المذكورة، فعمل بهذا احتياطا، ثم إن حق المسكين مقدم على حق غيره. نعم، هو هذا بس سينظرون فيه، لأن إذا كان قد قال كلاما لم يشبه فيه، هذا الذي قاله لا يشبه فيه، مخالف للعادة، مثلا قال بأن هذه النخلة، هذه النخلات حملت كل نخلة منها مثلا إرذبا، أو إردبين، ولم يكن هذا معتدلا في البلد، ولم يقع أن خورست نخلة بهذا القدر. هذا ليس عدلا، قد يقضح فيه من جهة أنه ليس عدلا أو ليس عارفا. إما أنه ليس عدلا يعبث، وأما أنه ليس عارفا يخطئ. فإذا جرى على المعتاد، معتاد أن ما خلص به معتاد فالذي يخلص الناس النخل بذلك. قال مثلا أن العادة أن النخلة تخلص إما ب200 كيلو ولا 100 كيلو، هذا النخل مثلا يمكن يهز 10 كيلو، كان هذا عاديا وليس غريبا وليس مثل، فإنه يعمل بقوله. أما إذا كان ذلك لا يشبه ولا يصح في مجريات العادة، فإنه يسقط قوله من جهة أنه غير عارف، أنه ليس أو أنه ليس عارف. ثم قال وأخذ الواجب من الحد كيف كان طيبا كله أو رديئا كله أو بعضه أو وبعضه نوعا كان أو نوعين أو أنواعا، ويخرج من كل بقدره لا من الوسط. الحب إذا اجتمع من أنواعه نصاب فإن الزكاة تؤخذ من كل نوع بقدره. فإن كان الحب نوعا واحدا كالقمح مثلا فإنه يؤخذ منه جيدا كان أو رديئا أو وسطا. فإن اختلفت صفته كالثمراء ومحمولة فإنه يؤخذ من كل بقدره. وإن كان نوعين كقمح وشعير أخذ من كل منهما بقدره. وكذا إن كان ثلاثة أنواع كقمح وشعير والسلتين فمن كل بقدره. صورة ذلك أن يجتمع إلى ذلك من الحب اسم أنواع، مثلا المحمولة وعن السمراء وعن الشعير وعن هذه تخرج منها بقدر اللي فيها اللي هو ثلثان، يخرج منه ثلث الزكاة، ثلث الزكاة اللي هو نصف يخرج منه نصف، اللي هو ربع يخرج منه ربع، وهكذا كل صنف تخرج منه ما يوازيه إذا قسم. أن مثلا عندنا 100 عبرة فيها 70 عبرة من نوع، في 30 من نوع آخر، 100 عبرة هذه يخرجوا 10، ولكن في بعض العبرات ستخرج من هذا الذي هو 70 وهذا الذي فيه 30 يخرج منه 3، وهكذا يخرج من كل صنف ما يوازيه أو يوافقه. وكذلك التمر نوعا فقط أو نوعين يخرج من كل منهما بحسبه، وإلا بأن كان أكثر من نوعين فمن أوسطهما أي الأنواع يخرج الواجب قياسا على المواشي. ولكثرة أنواع التمر فلو أخذ من كل الدال المشقة والزبيب كالتمر على المذهب. هذه هي زكاة الحبوب وهذا هو حكمها، ولم يذكر في ذلك شيئا زائدا سوى بعض التفاصيل الفقهية المستخرجة من قواعد العدل، قواعد بناه على الضم والجمع بين الأجناس إلى آخر ما تقدم.